بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو بتعاني من مس عشق وبتحس بتحرشات جنسية مع الأقارب زي المحارم، أمك أو أختك أو عمتك أو مرات أخوك، أو أنت كذلك بتشوفي أخو زوجك أو ابنك أو والدك أو أخوك، لازم أنك أنت تركزي معايا في الدقايق القليلة اللي جاية للرقية الشرعية، وهي عبارة عن آيات لحرق مس العشق. إن شاء الرحمن هتحس بنفسك ان الجن بينتقل من الرحم للقدم اليسار، وبينزل لمشط القدم، وبيخرج باذن واحد احد. كذلك لو انت تحس ان اللي عشقك شيطان، هتلاقي نبض في الدبر، وبعد كده بيخرج شيء من الدبر الى القدم اليسرى ثم الى مشط القدم، ويخرج ان شاء الرحمن. كل اللي انا عايزه منك يا اخي الكريم انك انت تفوض امورك لله عز وجل، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كل اللي أنا عايزه منك دلوقتي إنك أنت تتوضى. أيوة اتوضى. مش هتعرف تتوضى الآن، مش مشكلة، استمع ليا، وعايزك إنك أنت تتدبر كل آية قرآنية أنا بذكرها، وعايزك إنك أنت تفوض أمورك لله عز وجل، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل عاشق يعشق جسدي، وتقولي حسبي الله على ونعم الوكيل على كل من يسكن رحمي، وتقولي حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يسكن رحمي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يستحل مفاتني، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يعاشرني، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يدعوني إلى ارتكاب الفاحشة. قل دلوقتي زي ما قلت وقرر ورايا: حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يسكن حوضي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يسكن دبري، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يدعوني إلى المحرمات والفواحش، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يسكن رحمي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يستحل فرجي، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يعاشرني أثناء نومي، حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم إني أجعلك في نحري، اللهم خلصني منه يا كريم. ركز معايا الآن، غمض عينك ما تخافش، غمض عينك ما تقلقش. الآن بإذن الرحمن هتحس إن الشيطان اللي بيسكن في الرحم والشيطان اللي بيسكن أسفل من الرحم بينتقل للقدم اليسرى. ركز معايا، ها، قول بسم الله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول بسم الله الرحمن الرحيم، وغمض لعينك. غمض ما تقلقش، غمضت ما تقلقش، غمض. بسم الله بسم الله بسم الله. ينتقل مس العشق اللي يسكن في الرحم الآن للقدم اليسار، يسحب مس العشق اللي يسكن في الدبر والحوض إلى القدم اليسرى، يسحب يسحب يسحب يسحب إلى القدم اليسار، يسحب وينتقل إلى القدم اليسار، يسحب وينتقل إلى القدم اليسار الآن، يسحب يسحب يسحب يسحب كل من يسكن في الرحم، يسحب كل من موكل بسحر، يسحب من الشعر، يسحب من الدم، يسحب من اللحم، يسحب من العظم، يسحب من العظم، يسحب من العظم، يسحب من الجسد كاملا إلى القدم اليسرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. يسحب كل من في الرحم للقدم اليسار، يسحب يسحب يسحب يسحب، ينتقل الآن للقدم اليسرى بأمر الله، ينتقل للقدم اليسرى، ينتقل للقدم اليسرى، يسحب من الدبر للقدم اليسرى، يسحب يسحب يسحب من كل عضو في الجسد لليد اليسار، يسحب الآن لليد والقدم اليسار بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقتل كل من يسكن في الرحم ويأبى الخروج، يقتل كل من يسكن في الرحم ويأبى الخروج، تضرب عنقه، تضرب عنقه بأمر الله، تضرب عنقه بأمر الله، يقتل يقتل هذا الخبيث، يقتل يقتل يقتل يقتل ويسحب من العنق، يسحب من العنق، يسحب من العنق، يسحب من العنق الآن، يسحب من عنقه للقدم اليسرى، يسحب صاغر بأمر الله الواحد الأحد، يسحب من الرحم ويسحب من الفرج، وتنتهي كل آلام الرحم، تنتهي كل آلام الرحم، تسحب كل آلام الرحم، تسحب كل آلام الرحم، تسكن كل النبضات اللي تحدث في الرحم والدبر بأمر الله، تسكن هذه النبضات وتختفي نهائيا بأمر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يسحب مس العشق اللي في الرحم الان للقدم اليسرى، تفك كل العقد، تفك كل العقد، تفك كل العقد، تفك كل العقد، ينتقل الان للقدم اليسار. الان هتحس ان رجلك اليسار تقلت ونملت وبتتحرك بشده، فركز معايا وما تقلقش ولا تفتح عينك نهائيا. بسم الله. ينتقل الى القدم اليسار، ينتقل للقدم اليسار، ينتقل للاسفل، ينتقل للاسفل، ينتقل للاسفل. الان التنميل بينزل اسفل القدم، ينزل للاسفل، ينزل اكثر، ينزل اكثر، ينزل اكثر، ينزل اكثر، ينزل لمشط القدم، ينزل لمشط القدم، ينزل للاطراف، ينزل للاطراف، ينزل للاطراف، يسحب هذا الخبيث من الاطراف، يسحب يسحب يسحب. اللهم مكن منه جندك وعبادك الصالحين يا رب العالمين، اللهم مكن منه ملائكتك وجندك وعبادك الصالحين يا رب العالمين، اللهم مكننا منهم، اللهم مكننا منهم. بسم الله بسم الله. يسلسل يسلسل يسلسل يسلسل كل من في الرحم ويسحب، يسلسل يسلسل من عنقه، يسلسل من عنقه، يسلسل من عنقه، يسلسل من عنقه، يسلسل ويشد، يشد هذا الخبيث للخارج، يشد الى الخارج، يشد الان للخارج، يشد الان للخارج، يشد الان للخارج، يشد الان للخارج. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله انى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تضرب أعناق كل من يحب الجسد الآن، تضرب أعناقهم جميعا، تضرب الأعناق، تضرب الأعناق، تضرب الأعناق، تضرب الأعناق، تضرب الأعناق، تضرب الأعناق، تضرب الأعناق. يسحب كل من يسكن في الرحم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يسحب من يسكن في الرحم، يسحب من يسكن في الرحم، يسحب من يسكن في الحوض، يسحب من يسكن في الحوض، يسحب من يسكن في الفرج، يسحب من يسكن في الفرج. يسحب كل من يسبب النبض والألم في الرحم. يسحب كل من يسبب ارتفاع في الدورة الشهرية. يسحب كل من يسبب ألم في الدورة الشهرية. يسحب كل من يسبب طمس. يسحب يسحب يسحب يسحب من العنق. يسحب من العنق ويقتل ويقتل ويقتل. تضرب عنقه أيا كان. تضرب عنقه بأمر الله. تضرب عنقه بأمر الله. تضرب عنقه بأمر الله. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

أخي الكريم، أختي الكريمة، لو حسيت بتنميل فعلا أو شيء بينتقل من الرحم للقدم اليسرى، ثم بعد ذلك زاد التنميل في قدمك اليسار أو يدك اليسار أو جسدك تعرج أو حسيت بأي نبض في الجسد، أنصحك بالله أنك أنت تكرر الرقية دي أكثر من مرة، خصوصا قبل ما تنام. حاول أنك أنت تكررها جنبك على طول وانت نايم، وإن شاء الرحمن هتنتهي كل الأعراض بتاعت مس العشق. ما عاد هتشوف حلم أن حد بيعتدي عليك جنسيا، ولا عاد هتحس بالعادة السرية بكثرة وإدمانها، ولا عاد هتشتكي من ألام في أي عضو من أعضاء الرحم ولا في أي مكان في جسدك بسبب مس العشق إن شاء الرحمن. حاول أنك أنت تكررها أكثر من مرة، ودي نصيحتي ليك، وحبذا لو أنت تسمعها على وضوء يا أخي الكريم. وما تنساش أنك أنت تشاركها لأصحابك، فانشرها فتدل على الخير كفاعله. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتك وحسناتي. جزاكم الله عز وجل خيرا على حسن الاستماع، وياريت تضعوا لي كومنت أسفل الفيديو تكتبوا فيه إيه اللي حسيتوا بيه أثناء استماعكم لهذه الرقية. أسأل الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيها ويجعلها خالصة لوجهه. لو عجبتك الرقية ما تنساش أنك أنت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام، وانشرها لأصحابك فتدل على الخير كفاعله. أسأل الله عز وجل أن يشفيكم أجمعين. لكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد في حفظ الله.